بصح نبغي لا طايبين نبغي لا طايره بعور بعين وشويرت بقليبين اللي عندها الطوارات هذي خصني يا مراد يا الرقصي الرقصي ومن بعد تخلصي الرقصي الرقصي راكي دايره سكسي اخلا دربويا كي راني دايره راني مشرجر راني داس من دفا اخلا دربويا يا حالتي حاله كاش اللي دور بيا راني اجيتي يا راني نيرفيا بعدو عليا اروحو عليا يا عمري صبري روحك ولاد الدوار صغار شوف الفرخة تخرج من الجنابة ومشيت يا شابة يا عمري فيه قناة تحت شوال بها خاصنا نو نو نو عمري نفسي جنابتك ولا بوسكي تقاتلو يحيى ابراهيم بوسكي صغاني بصغاني شعل السمار في الدوار الفرخة قلعتي العجار جامي نجبد راح مبخبخني العرض يا نبراسكم عطوني العريضة بنتكم نقلع قلبي بعطيه لي تستاهله يا نموت على الطويلات لي ما تقول شيرنا جنو على الارض وكدوخني العرضه هنا